الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. اليوم بشرح كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسنوزع عليكم إن شاء الله ترجمة وافية له في القريب تحت الطبع إن شاء الله. وخلاصة الأمر أنه عاش منذ ثلاثة قرون في الجزيرة في مطلعه سنة 1007، عمر نحو 95 سنة. يصف المؤرخون حياته وسيرته بأنها أشبه بسيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه من وجوه كثيرة، منها أولا أنه بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأخرج من قريته، هاجر إلى الدرعية، خرج من حريم إلى هاجر إلى الدرعية، أوذي أذى شديدا، جاهد في سبيل الله وحضر أكثر من 100 غزوة، انتصرت دعوته في نهاية المطاف. كان العصر الذي سبقه عصر أشبه بعصر الجاهلية، فقد تحولت الجزيرة من جزيرة للإسلام إلى جزيرة للشرك، ومظاهر هذا الشرك في كل مكان فيها، حتى في الحرمين في مكة والمدينة، عبرة القبور والصحة ودعاء غير الله تبارك وتعالى. استطاع أن يطهر الجزيرة العربية تطهيرا كاملا من كل مظاهر الشرك، هدم القبور والأوثان التي تعبد وقطع الأشجار التي كانت معدودة ومعظمة، وتحولت هذه الجزيرة بعد أن كانت كذلك مصرع ومكان لقطع الطريق والنهب والسلك كما كانت الجاهلية الأولى، إلى أن يرفرف عليها علم الإسلام من أولها لآخره. وقد عاصر ثلاث أمراء من آل سعود، محمد بن سعود الذي عقد معه يعني البيعة على أن ينصره ويقوم معه بالجهاد في سبيل الله، وكانت هذه البيعة كذلك هي أشبه ببيعة الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقد الثاني. فهذا البيع والعقد الذي تم بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبين محمد بن سعود كانت أشبه بها، وقال الأمير في تشنيد الجيوش وترقية يعني الشباب الواردين في آسين إلى الدرعية على حمل السلاح، وبدأوا يعني حملات الجهاد في سبيل الله، رفعت راية الجهاد بعد أن كان الناس يقاتلون في الجزيرة للمغنم والنهب والسلب، أصبحوا يقاتلون لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض. قلنا عاصر ثلاثة من الأمراء، محمد بن سعود وابنه عبد العزيز محمد بن سعود، والذي امتدت يعني الدولة السعودية هذه الأولى في وقته إلى أن وصلت النجف في العراق وإلى جنوب اليمن، ثم بعد ذلك عاد عبد العزيز الذي قتله يعني أحد الرافضة وهو يصلي في المحراب في يوم الفجر، وخلفه كذلك ابنه محمد بن سعود بن عبد العزيز، وفي عهد هذا من سلم سعود الكبير دخل في الحرمين كذلك إلى دولة، وامتدت الدولة من اليمن جنوبا إلى الأردن إلى العراق في الشمال إلى يعني جنوب الجزيرة إلى الربع الخالي بأعظم اتساع. وقلنا إنه رفرف على يعني على الجزيرة علم التوحيد بعد أن كانت يعني جزيرة للشرك تحولت إلى جزيرة الإسلام. أحدث الشيخ عبد الوهاب في العالم انقلاب هائل جدا، وحول يعني الأمة من أمة يعني تقطعت أوصالها وتركت الدين إلى أمة تقوم بأمر الإسلام. على كل حال إن شاء الله تأخذون ترجمة واسعة عن حياة الشيخ إن شاء الله. امتاز الشيخ محمد عبد الوهاب بكتابة رسائل مختصرة لكنها نافعة جدا، وكان يكتبها لعامة الناس، وكان يحصلها ل يعني الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، وتحولت يعني حتى نظام التعليم نظام فريد، وهو من الناس بعد الصلاة خلاص يقرؤون هذه الكتب القصيرة مثل هذا الكتاب الذي نحن بصدده الأصول الثلاثة للحفظ، ثم يحفظونها من بعدهم. تحولت المساجد إلى يعني حلقات للتعليم، وبذلك استطاع أنه يحول الناس من هذه كذلك الأمية والجاهلية إلى تعليم. فكان تجد الشخص يعني أعرابي أو بدوي أو في القرية، ولكنه يعني يحفظ الأصول الثلاثة، يحفظ الشبهات، يتعلم يعني قواعد الدين، وبذلك يكون داعي بعد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وما زلنا نعيش في آثار بركات هذه الدعوة التي عمت العالم الإسلامي بأسره. نبدأ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم، يعني الكتب إما بالبسملة وإما بحمد الله تبارك وتعالى، كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أكثر. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، ثم وجه الخطاب إلى المتعلم وقال: اعلم رحمك الله بالتعليم. لعله يعني بدأ بهذه العبارة اعلم من باب فاعلم أنه لا إله إلا الله، ورحمك الله دعاء للمتعلم، وهذا من أدب الخطاب أن يخاطب الإنسان المتعلم أو من يوجه له ثم يدعو له بالخير. قال: اعلم رحمك الله. الأولى العلم. يجب على كل يعني أحد أن يتعلم أربع مسائل. نعم، أول هذه العلم، فالعلم هو أول خطوة يجب على الإنسان أن يعني يأخذها. نعم. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم، معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام بالأدلة، فهذا الواجب، أول واجب على المكلف. ما هو أول واجب على المكلف؟ يجب عليه العلم. العلم بماذا؟ موضوع هذا العلم أن يعرف الله، وأن يعرف الرسول المرسل، وأن يعرف الدين الذي أرسل به الرسول. فهذا كل محتوى الإسلام، معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة الدين الذي أرسل به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بالأدلة وليس بالتقليد. فإن معرفة ذلك بمجرد التقليد أو المتابعة لا يغني، ما يفيد. أن يقول الشخص: أنا عرفت الله لأن آبائي يعرفون الله، أو سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وكذلك يعرف أن هذا محمد بن عبد الله الرسول، من باب التقليد لآبائه وأجداده أو الناس، أو يعرف أن دين الإسلام هذا هو الدين الذي بعث به الرسول، لكن ما عنده، ما قامت عنده البراهين أن هذا هو الإسلام، أن هذا هو الرسول حقا وصدقا، وأن يعرف الله تبارك وتعالى أنه الإله الواحد سبحانه وتعالى بالأدلة والبراهين. وسنعرف معنى الأدلة والبراهين في معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام. فمثلا الله تبارك وتعالى البرهان على معرفته سبحانه وتعالى أنه أولا عرفنا بنفسه في الكتاب المنزل، وهذا الكتاب آياته قائمة أنه من عند الله لأن الله تحدى به العالم، فمعرفة الله من كتابه المنزل، وكذلك من رسوله الذي عرفنا بالله تبارك وتعالى. كذلك الاستدلال على الله تبارك وتعالى المخلوقات، فإن هذا الخلق دال على الخالق، لأن هذا الخلق الوجود هذا الذي نراه هو نحن، السماوات التي نراها، الأرض التي نراها، الأشجار، الحية، الجمادات، الحيوانات، كل هذه مخلوقات. لا يمكن تصور أنها خلقت نفسها أو أنها وجدت بدون موجود، فكلا الفردين باطل. لا يمكن أن يكون الإنسان أو الحيوان أو الشمس أو القمر أوجدت نفسها بنفسها، لأن هذا كيان دقيق محكم وهذا الإحكام. ثم لا يمكن أن تكون قد وجدت هكذا بدون موجود، لا هي أوجدت نفسها ولا هي وجدت إذا لا بد يكون لها موجود. هذا الموجد الذي أوجدها لا بد أن يكون إله قوي، الذي يضع الشمس في مكانها ويحكم حركتها، لا بد أن يكون في منتهى القوة، لا لا لا حد للقوة. كذلك لا بد أن يكون عليم، يعني العلم، لا بد أن يكون كذلك يعني محيط بهذا الخلق وقادر عليه، لأنه خلق منضبط مو منفلت. فالشاهد أنه معرفة يعني الله أولا بالأدلة التي تدل عليه، ثم معرفة الرسول بالأدلة. الرسول قامت له آلاف البراهين على أنه رسول الله حقا وصدقا. لا بد أن نعرف من هذه الأدلة ما يدل على أن هذا محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا. فمن هذه الأدلة مثلا الكتاب الذي جاء به القرآن وتحدى به العالمين، المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى، إشقاق القمر ونبوع الماء من بين أصابعه وتكليم الجماد له، كونه إنسان مبارك، الماء القليل ماء فقط ركوة ماء يجعلها ماء عام يكفي الجيش كله، هذا خلق الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى. الشاهد هناك يعني آلاف البراهين على أن هذا رسول الله حقا وصدقا. ثم معرفة دين الإسلام، ومعرفة دين الإسلام قد بين الله تبارك وتعالى أنه أنزل هذا الإسلام وجعل محتوى هذا القرآن، وجعل كذلك يعني الوحي الذي أرسله إلى رسوله وبثه هو هذا دين الإسلام. فدين الإسلام هو كتاب الله وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثانية العمل به. الخطوة الثانية بعد العلم هي العمل، لأن مجرد المعرفة دون عمل تبين أنها لا تجزي عند الله تبارك وتعالى، ولا يدخل بها الإنسان الجنة، ولا يكون ناجيا بها. فإن كثيرا من الناس قد يعرفون مجرد معرفة، كمثلا ما يسمى بالفلاسفة الإلهيين، أو هذا إبليس يعرف الله تبارك وتعالى ويعرف الآخرة. وكذلك ثبت أن المنافقين يعلمون يعني الحق وقد شهدوا، أخبر الله أن المشركين علموا ولكنهم جحدوا. موسى قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. والله قال عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والمنافقين يعني علموا الحق ورأوا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ونعرف الحق ولكنهم انخلفوا فطمس الله بصائرهم. فالمعرفة وحدها دون العمل بما عرفناه عن الله، يعني عرفنا الله بالأدلة، عرفنا الرسول بالأدلة، عرفنا به الإسلام، لكن مجرد المعرفة لا تفيد ولا تجدي ولا تدخل الجنة ولا تخرج من النار، بل لابد من العمل. فهذه الخطوة الثانية. نعم. الثالثة الدعوة إليه. ثالثة الدعوة، كلف الله تبارك وتعالى هذه الأمة بأن تعلم الحق وأن تعمل به وأن تدعو غيره، لأن الله أخرج هذه الأمة لهذا، أخرج هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، فأنتم أخرجتم للناس، يعني أخرجهم الله، بناهم الله تبارك وتعالى على هذا الدين ليخرجوا به ليبلغوه إلى العالم، لأن هذه رسالة الله إلى العالم. فالرسول مرسل إلى كل الأمم وكل الشعوب وعلم أمته لتكون هذه، فهذه الأمة علمت هذا الدين وخرجت به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذه الأمة أن تحمل هذا الدين وأن تخرج به. هو خرج بنفسه إلى قتال الروم، وطبعا قاتل العرب كلهم اللي كانوا موجودين، ما اكتفى مثلا بأن دخل يعني مجموعة منهم في الإسلام، بل قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصبوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. ثم أمر الله المسلمين أن يخرجوا بهذا الدين، يعني مقاتلين قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يوم وهم صاغرون. فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كله يعني في الأرض كلها لله، حتى لا تكون فتنة خلال الشرك، يعني حتى لا يبقى شرك مستعمل، أو حتى لا تكون فتنة حتى لا يكون هناك كافر يتسلط على مؤمن ويفتنه عن دينه. فهذا حد نهائي، فهذا حد الحد النهائي لقتال المسلمين ألا تبقى في الأرض فتنة، إما فتنة بمعنى شرك كما فسره ابن عباس، وإما فتنة بمعنى مؤمن مستضعف يفتنه الكفار عن دينه، يعني تكون الكفار سلطة وقوة وهيمنة على مسلم. فهذا حد نهائي. الشاهد هنا قال إن الخطوة الثالثة بعد العلم والعمل حمل هذه الرسالة والدعوة إليه. نعم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. طبعا الصبر على الأذى فيه، لأن هذا خلاص أصبح يعني من بنيات الطريق، يعني واحد يحمل هذا الدين تعلمه وعمل به وحمله الدعوة إليه لابد أن يبتلى به، كما قال الله لرسوله إنما بعثتك لأبتليك وأبتليك. هذا البلاء هذا لازم لهذه الدعوة. وما هو الموقف؟ الصبر، الصبر على البلاء في هذا الدين. أصبح هنا أربعة أمور واجبة على كل مسلم: المعرفة، العلم بالله وبرسوله للإسلام، العمل بهذا العلم، الدعوة إلى هذا الدين، ثم بعد ذلك الصبر على البلاء. نعم. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. هذا الشيخ رحمه الله جاب أدلة على كل الذي قاله بهذه السورة. هذه السورة فيها الدليل على كل هذه الأربعة. يقول الدليل على كل ذلك، كل هذا الذي قلناه الأربعة هذه، أن الله قال والعصر، قسم من الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. الإنسان بالألف واللام هذه، ثم الألف واللام مستغرقية، يعني كل إنسان خاسر. ثم استثنى الله من هذه الخسارة من هم؟ قال: إلا الذين آمنوا. والإيمان هذا مقتضاه معرفة وعمل بهذه المعرفة، والمعرفة هذه تكون بالله وبرسوله ودين الإسلام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وإذا اقترن الإيمان بالعمل الصالح فيقوم ينصرف الإيمان إلى عمل القلب، والعمل الصالح إلى عمل الجوارح. وتواصوا بالحق، هذه الدعوة إليه. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر عليه. فهذه السورة هي جامعة لكل هذه القواعد الأربعة، القواعد الأربعة هذه كلها التي تجب على البيت السورة. ومن هذا يعني الإمام قول الإمام الشافعي، وهو فقيه وعالم بكتاب الله تبارك وتعالى، نعلم الناس بالقرآن، قال: لو لم ينزل الله تبارك وتعالى يعني من حجة هذا العباد إلا هذه السورة لكفين هذه السورة حجة، لأن حجة قام بها، لأن الله أجمل فيها الدين كله، أجمل فيها الدين كله. ولذلك هنا وفق الشيخ رحمه الله بعد أن بين هذه القواعد الأربعة أن أتى بهذه السورة فيها كل يعني الأدلة على كل ما قال. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم. فل هنا بقول الشافعي هذا: إن الله لو لم ينزل من حج على العباد إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها جملة الإسلام كلها يعني قد جمعت فيه. وكان الإمام أحمد يذهب ويجلس يعني عند الشافعي رحمه الله، وقيل له يعني لما فقال هذا أعلى من الناس يعني قال هذا أعلى من الناس بكتابه. نعم. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. نعم جاء التفصيل قدر يبين ليش العلم مقدم. فقال الإمام البخاري كذلك من فقه ومن ترجمته تراجم البخاري في كتابه تراجم اللي هو عنوان الباب يعني الترجمة عنوان الباب لما نحط عنوان للباب تحته فهي ترجمة. فيقول من تراجم الإمام البخاري أنه قال باب العلم قبل القول والعمل يعني يجب أن تعلم قبل أن تعمل وقبل أن تقول. نعم ثم استدل بالحديث. نعم. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم ربنا سبحانه وتعالى قال الرسول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فذكر بالعلم أولا ثم الاستغفار. نعم. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. هذا كلام الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ثم قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. نعم بعد أن ذكر هذه مقدمة الأمر اللي هو العلم بهذه يعني الأربع قواعد هذه واحدة ثم الثانية قال اعلم أنه يجب يعني تعلم هذه المسائل الثلاث. نعم. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا. هذه أول شيء أن الله تبارك وتعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا هذه فيها مسائل. أول شيء أن الله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى ودليل أن الله هو خلقنا أولا أنه هو الذي عرفنا سبحانه وتعالى بنفسه وأن البرهان القطعي يقوم على هذا الأمر أنه لا بد لهذا الكون من موجد لا يمكن أن يكون خلق نفسه ولا أوجده غير موجد. إذن الذي خلق خلق هذا الكون وأبرزه عرف الله تبارك وتعالى نفسه الناس قال أنا الذي خلقت هذا الكون وأرسل الرسول ليدل على هذا وأنزل كلامه ليعرف الناس وقال لنا في القرآن إن ربكم الله ولم يتسمى الله تبارك وتعالى منع أي أحد أن يتسمى بهذا الاسم كونا وقدما ما في أحد تسمى بهذا الاسم حتى الفراعنة هو المدعي الألوهية ومدعي الربوبية لم يتسلط أحدهم أن يسمي نفسه باسم الله فذكر هذا الاسم علم على ذات الرب سبحانه وتعالى هو اسم الله الأعظم. الله قال إن ربكم يعني خالقكم ورازقكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام على إخبار منه ما شهدنا نحن هذا ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار تطلبه حفيظ فالذي يجعل الليل يركض وراء النهار والنهار وراء الليل في هذه الدورة يعني الدائمة الله يغشي الليل النهار يطلبه حفيظا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق علموا هذا والأمر والأمر كله الأمر الكون القدري وكذلك الأمر الشرعي ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين. فهذا مما علمنا الله تبارك وتعالى الذي عرفنا الله بأن عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بما أنزله وعرفنا بنفسه كذلك عن طريق صفاته التي أخبرنا بها وأنه الرب الرؤوف الرحيم السميع العليم وكذلك يعني بما عرفنا بمخلوقات دالة عليه أن مخلوقات هذه العظيمة دالة عليه سبحانه وتعالى فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق جل وعلا. فهذه أول أمر يقول يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني خلقنا ورزقنا خلق اللي هو الإيجاد من العدم الخلق يأتي معنى الإيجاد من العدم والتقدير فالله خلقنا بمعنى أبرزنا من العدم سبحانه وتعالى لم نكن شيئا وهو الذي أعطى كل يعني مخلوق يعني صفاته هذا كيان طوله وقصره وكذا وهذه خصائصه وفي ترقي علوم الإنسان بالمخلوق تبين أن كل مخلوق لا يتفاوق مع مخلوق ثاني في أي شيء. يعني جنس يشترك في أمور كثيرة، نحن نشترك مثلا في يعني الصفات هذه الظاهرية في القوام، وأن كل واحد له يدين ورجلين وعينين وشعره، لكن كل ذرة من كيان أي مخلوق لا يمكن أن تشبه الذرة الثانية. بصمته هذه التي هي داخل كل خلية من خلاياه خاصة فيه. هذا دليل على سعة علم يعني هذا الإله الخالق سبحانه وتعالى. فالله خلقنا، أبرزنا من العدم سبحانه وتعالى ورزقنا، وهو المتفرد بالخلق كله، ما في مخلوق يخلق ذرة، لا يوجد مخلوق ممن خلقه الله يوجد ذرة يخلق أي شيء في الوجود. يعني لا ملائكة الله تخلق ولا أي شيء يخلق، الله هو خالق كل شيء، وكذلك هو الذي رزقنا. الرزق كل ما ينتفع به، كل ما ينتفع به رزق، فالطعام والشراب واللباس والمسكن والأرض كل هذا رزق، فكل ما ينتفع به رزق الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجده. كذا لو اجتمع أهل السماء والأرض على أن يوجدوا قطرة ماء ما يستطيع، على أن يوجد حبة قمح حبة أرز لا يمكن يخلقه. فالله هو الرزاق وحده، يعني جعل الله الرزق له وحده والخلق له وحده سبحانه وتعالى. فالله هو خالقنا وهو رازقنا سبحانه وتعالى. أمر آخر أنه ما تركنا حملا، الحمل هو السائق الضائع الذي لا يؤمر ولا ينهى، يعني يختار ما يشاء كما يشاء. لا، يعني لم يخلقنا الله في هذه الأرض ويرزقنا بما رزقنا به من كل هذه الخيرات ثم يقول لنا يعني افعلوا ما شئتم. لا، فالوضع لنا نظام خلاص نسير عليه بأوامر محددة، هو الذي يعني وضعها سبحانه وتعالى الصغير والكبير، يعني كتب لنا في الصغير والكبير حتى من قص الأظافر إلى أكبر شيء، هو الذي سبحانه وتعالى وضع لنا هذا التشريع الدقيق بكل تفاصيل ما نعمل وما نترك، فما تركنا حملا. فهذه أمور يجب أن نعلمها، أن الله خلقنا، أنه رزقنا، أنه لم يتركنا حملا ولا تركنا. نعم. بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نعم، ما تركنا حملا بل أرسل إلينا رسول، وقال هذا رسولي أنا اخترته وأرسلته لكم، اسمعوا كلامه ونفذوا ما يقول لكم وأطيعوه في الصغير والكبير، وأن من أطاع هذا الرسول دخل الجنة. هذه أخبرنا أنه نموت ثم نبعث لنحاكم بين يديه، وأن عنده جنة وعنده نار. من أطاعه أطاع هذا الرسول أدخله الله الجنة، ومن عصى هذا الرسول أدخله الله. نعم. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال الدليل على أن الله تبارك وتعالى أرسل لنا رسول هذه الآية، وهذه من أوائل ما إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، يشهد على من حضرهم من المؤمنين أن هؤلاء يطاعوه أو لا يعصوه. إنا أرسلنا إليكم رسولا، والرسول المرسل إلينا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اختاره الله تبارك وتعالى وأرسله وقال للناس إني رسول الله إليكم جميعا شاهد عليه كما أرسلنا إلى فرعون رسول. يعني ليس شأن هذا الرسول بدعا من الرسول، وإنما أرسل الله تبارك وتعالى رسول مثل محمد إلى فرعون، اختار الله فرعون اللي هو أكبر طاغية موجود كان في الأرض وهو موسى عليه السلام، قال جل وعلا فعصى فرعون الرسول. شوف هذا الكبير العاسي الذي كان يملك مملكة عظيمة وتحته هذه الأنهار تجري وعنده هذه الحصور الشعب كله يأتمر بأمره، ما أريكم إلا ما أرى وما أتيكم إلا سبيل الرشاد. الله يقول فعصى فرعون الرسول، شفت هذا العظيم الكبير هذا، الله يقول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذناه أي بالعذاب والهلاك قتل، أغرقه الله تبارك وتعالى الوبيل الشديد. يعني لا تتعاظموا على الله تبارك وتعالى، فإن من كان أعظم منكم وأكبر أرسل الله له الرسول، فلما كذبه صنع الله فيه هذا الصنع. يقول الشيخ إن الدليل على أن الله تبارك وتعالى يعني أرسل لنا رسول لم يتركنا حملا أنه قال إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فماذا كان؟ فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. ثم قال فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا، كيف تتقون تعملون تحمون أنفسكم يعني من يوم يجعل الولدان شيبا من هوله. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا أيضا أمر. الأمر الثاني أنه يجب أن نعلم أول شيء أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا وإنما أرسلنا رسول، كذلك أن الله لا يرضى أن يشرك معه يعني أحد في عبادته في العبادة، فهو المعبود وحده، لا يرضى إلا أن يكون هو المعبود وحده، وما أقام أحد معه يعبد غيره، وإن كان هذا الغير غير الله محبوب عنده كملائكته أو رسله أو عباده الصالحين. ما قام الله تبارك وتعالى هناك من يعبد معه، ولا يرضى إلا أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، ولا يرضى من أحد أن يعبد أحدا غيره جل وعلا، وإن كان هذا الغير محبوب عنده كملائكته وكرسله، فإن الله يعني الملائكة الله تبارك وتعالى عباده المقربون كما قال عنهم بالعبادة قربون، يعني قربهم الله تبارك وتعالى فهم عباده الذين قربهم، لكن لا يرضى أن يعبدوا معه، ولا يرضى أيضا منهم أن يعبدوا غيره، قال ومن يقل منهم من إله من دوني فذلك من ذي جانب كذلك نزل عليه. فهذا أمر مهم، وهذا الأمر الذي غفل عنه عامة المشركين، عامة المشركين عبدوا من يظنون أن الله يحبه وأن الله يرضى بذلك، مدام أن الله يحب يعني هذا العبد فإذا لو عبدناه يصير هذا التقرب إلى الله، وقاسوا هذا على ملوك الدنيا، فإن ملوك الدنيا إذا عظمت من يعظمهم الملك كذلك كنت قريب الملك، إذا عظمت وزراءه وأبناءه وخاصته وعظمتهم وكذا سنوات التعظيم التي تعظم بها هذا الملك كذلك كان هذا قرب إليه، إنك والله بتحب ابنه بتقدم زوجته بتقدم هذا وزراءه وقواده وليه. فأنت يعني كذلك تعتبر يعني كأنك تقربت إليه. فالمشركون ظنوا أنه عامة المشركين تعظيم من يحبهم الله هو أمر مرضي عند الله، هذا أول شيء وقع في الأرض على هذا النحو، يعني الذين أشركوا من قوم نوح قبل أن يبعث فيهم نوح عظموا ريحي عباد صالحين، وكان تعظيمهم لهؤلاء العباد الصالحين من باب أنهم هؤلاء العباد الصالحون يحبهم الله ذو أولياءه، فإذا إحنا يعني عظمنا أولياءه وعطيناهم من صنوف التعظيم هذا بدعائهم بالتوسل بهم بنحو ذلك فإن إحنا كده نقترب من الله بهذا. وكذلك مشرك العرب يعني ظنوا أن الملائكة محبوبون عند الله، وطبعا وقعوا في في في في في الخرافة التي اختروها وهم أنهم بنات الله، وقالوا نحن نعبدهم لا لأجلهم هم ولكن لأجل الله، فهم يقربون الله والله يحبهم ولما قيل عن ابن مريم من المشديد قالوا احنا آلهتنا قالوا آلهتنا خير أم هو؟ قالوا الملائكة أقرب إلى الله من عيسى إلى الله، فلذلك نحن يعني في عبادتنا للملائكة أفضل من عبادة النصارى لعيسى. الله يقول ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ يعني آلهتنا التي نعبدها هو الملائكة خير أم هو أم عيسى؟ وكذلك النصارى غلوا في عيسى من باب أنه يعني محبوب عند الله، ثم غلوا فيه لأن جعلوه ابن الله وعبدوه. وهكذا هذا أكبر ما أوقع المشركين في الشرك، أنهم ظنوا أن من يحبه الله إذا عبد مع الله رضي الله بذلك، والحال أن الله لا يرضى أن يعبد معه غيره، لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، وأن من عبد معه غيره مهما كان هذا الغير فإن من عبده مشرك. والله لما قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فقال طيب احنا نعبد الملائكة والنصارى يعبدون كذا عيسى، فقال الله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها وبعد لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالد، فدول سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسنى، فإذا عبدوا عبدوا بغير رضا ما يرضون هذا. وجاء القرآن ببيان أن كل من عبد بغير رضا يتبرأ من عبد يوم القيامة، فالملائكة يتبرؤون من عبده. الله يقول يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء أيكم كانوا يعبدون، لدعوا أنهم عبد الملائكة، قال سبحانك أنت ولينا من دون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، قال سبحانك أنت ولينا من دون، فتبرأوا من عبده. وكذلك عيسى يتبرأ من عبدوه، فالله يقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك، كنت أعلم شيئا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شيء. وكذلك قال الله وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه، قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، فألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. فكل من عبد بغير رضا يتبرأ من عبده يوم القيامة، وهذا مبرر. ومن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنهم بعد. الشاهد أن الله لا يرضى أن يعبد معه غيره، ومرة سنقول إن كان هذا الغير لمن يحبه الله مهما كان يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لكنه لا يرضى أن يكون ينصب إله. ثم الله هذه الفرضية نفاها القرآن بكل يعني صور النفي، منها قولا هذا لا يليق، قال ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي من دون الله، هذا لا يمكن ولا ينبغي ولا يعني يستحيل أن يقع. ما كان لنبي ما يصير النبي الله يرسله وبعدين يقول للناس اعبدوني من دون الله، ما كان لنبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين لما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، هذه واحد. ثم قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، يعني لا يأمركم الله بأن تعبدوا الملائكة ولا النبيين، ولا يأمركم أي الرب جل وعلا أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباب، أي أمركم بالكفر بعدين أنتم مسلمون، سؤال الإنكار، يعني هل يأمركم الله بالكفر تكونوا مسلمين وبعدين ربنا يأمركم بالكفر يقول اعبدوا ملائكتي معي، إذا أمركم بالكفر والله لا يأمر بالكفر سبحانه وتعالى. فهذا الفرق كله ملغي، وهو أن الله يرضى أن يعبد معه غيره مهما كان هذا الغير، وهذا أساس شرك المشركين كله، جاءهم الشيطان من هذا الباب، هذا محبوب عند الله اعبدوه تصرفوا له ما تصرفوا لله تبارك وتعالى. نعم. والدليل قوله تعالى وأن وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. يقول الدليل على أنه لا يعبد مع الله غيره أن الله قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لا تدعو أحدا قط مع الله. مساجد بنية في عبادة من؟ عبادة الله، وهي أشرف الأماكن ويقام فيها أشرف عبادة وأعلاها، وهي الصلاة. الصلاة خير موضوع. فلمن بنيت؟ لمن أمر الله أن تبنى المساجد؟ لله له. فإذا افهم، لا تدعو مع الله أحد، لا تدعو أحدا مع الله، بل تكون العبادة كلها لله. والدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، لأن أشرف أعمال العبادة هي الدعاء، دعاء الله تبارك وتعالى. نعم. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. نعم. فالأمر الثالث إن خلاص من أطاع الله وأطاع رسوله تبع هذا دين الإسلام، فلا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله. سنقف هنا لأن هذا الفرض تحتاج إلى تفصيل أكثر إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.